بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول: والداي يعملان في بنك الربوي، هل تأكل من مالهما أم تأخذ من مال أخوات عرضوا عليه يعطوها مال ولكن قليل؟ على كل حال، إذا كان المال كله من الربا لا يخالطه مال حلال فلا يجوز الأكل منه، والعيش على أوساخ الناس وتكفف الناس والأخذ من صدقات الناس أفضل من أن يبنى الجسد على السحت، نسأل الله العافية. يقول: هل إذا أدركني الصبح صليت ركعة الوتر فقط يحسب لي قيام ليلة أم لا بد من الشفع؟ يكفي الركعة لمسمى الوتر، أما قيام ليلة فلا يحسب، قيام ليلة لا يحسب بمجرد ركعة، نعم، إنما الوتر يدركه من صلى ركعة قبل طلوع الفجر. لماذا خص النبي أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر بالصلاة قبل النوم؟ لأن كأنه لحظ عليهما أنهما يغلب على الظن أنهما لا يستيقظا في آخر الليل. إذا كان الذي يوتر ليس من عادته الوتر فأراد يوما أن يوتر بعد الفجر، أكان له ذلك أم يشترط أن يكون من الذين اعتادوا على الوتر فنام عن وتره فأوتره فأوتر فجرا؟ القضاء لمن عنده أداء، الذي يؤدي الوتر ثم يفوته يقضيه، أما الذي لا يؤديه في وقته يقضي إيش؟ ماذا يقضي الذي ليس عنده شيء يؤديه؟ لكن إذا ندم أنه ما أوتر في الأيام الماضية وقال هذه أقرب ليلة ويمكن قضاء وترها بعد ارتفاع الشمس، صلى ما كتب له شفعا 4 ركعات 6 ركعات 8 10 أكثر، لا بأس إن شاء الله تعالى. ما الراجح في الوتر، وصله أم فصله؟ الوتر على حسب ركعات، إن كان يريد أن يوتر ب11 فيفصل يسلم من كل ركعتين، وإن كان يريد أن يوتر ب9 فبسلام واحد يجلس بعد 8 ولا يسلم، إن كان يريد أن يوتر ب7 بسلام واحد، ب5 بسلام واحد، ب3 وهكذا. كيف استدل البعض بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ لأنه علقه بالمشيئة، علقه بالمشيئة. يقول: لو كان الرجل ساكنا بمفرده فهل تحرق نحرق داره فيها؟ على كل حال، هذا الأمر لي ولي الأمر إذا رأى أن هذا المنكر شاع في الناس ولا يمكن القضاء عليه إلا بما هم به النبي عليه الصلاة والسلام وجزم بأن العلة منتفية لا يوجد فيه نساء ولا ذرية، له ذلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من جزيرة العرب، هل الأمر يقتضي الوجوب؟ نعم يقتضي الوجوب. فهل إن كان الأمر يقتضي الوجوب فالشعب المسلم آثم؟ هذه الأمور مربوطة بولاة الأمور، هذا الأمر مربوط بولاة الأمور وليس لعامة الناس. هناك أمور تختص ولي الأمر وهناك أمور تختص أفراد الناس بأعيانهم، فمثل هذه الأمور العامة لمن يلي أمر العامة. يقول: إذا كان شخص يصلي قيام ليل فلما وصل إلى صلاة آخر ركعة سمع الأذان، فهل يبدأ فيها أم يقضيها؟ على كل حال، مع ما يقال بأن التقويم متقدم على الوقت فلا مانع من أن يصلي ركعة، لا سيما مع وجود من يقضي الوتر بعد طلوع الفجر من السلف وقد عرفناه. يقول: هل إذا صلت المرأة جماعة يكتب لها أجر 27 صلاة؟ الأصل أن الجماعة على الرجال، وأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها، بيتها خير لها، فلا يكتب لها 27 درجة، والله على حسب المصلحة المترتبة على ذلك. نقول: إن قالوا فرادى يكسلون أو يصلون صلاة على غير وجه المطلوب والجماعة انشطلهم، نقول لا الجماعة أفضل، وهكذا. ما هي الصلاة التي أحرم بعدها النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هي حجة لصلاة الإحرام؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المناسك. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن صلى ركعتين صلاة الظهر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المناسك. هل يجوز أن أصلي في البيت لأن المسجد أبعد مني؟ شان أبعد مني يعني بعيد منه، ولا أسمع الأذان؟ إذا لم تسمع الأذان فلك رخصة، لك مندوحة، لكن إذا ارتكبت العزيمة

ما معك من القرآن؟ فأخبره بما معه، فقال له عثمان من شهد، يعني صلى العشاء أنت ولا حمد، حضرت لصلاة العشاء فأبشر، فإن من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح يعني في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام ليلة. وهو مرفوع أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.